يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. وهذا يبين شرعية صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي للأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، لأمره بهذا عليه الصلاة والسلام. ويبين أن كسوفهما ليس لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكن للعظة، تذكير الناس وتخويفهم من الله، تنبيههم، وأن هذان المخلوقين مع عظمتهما بيد الله بقاؤهما وكسوفهما، وأن الواجب تعظيم الله وعبادته وتقواه والخوف منه سبحانه وتعالى، ولهذا كسفهما إنذارا للعباد وتحذيرا لهم من الركون إلى الباطل والشغل بالدنيا والغفلة عن الآخرة. فإذا وقع ذلك شرع لهم هذه الصلاة، وشرع لهم مع هذا التكبير والذكر وقراءة القرآن والصدقة والعتق طلبة لما عند الله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وأصح ما ورد في ذلك ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا أصح ما ورد في الكسوف، ركعتان في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، وكل قراءة أطول من التي بعدها، وكل ركوع أطول من التي بعدها. أما السجدتان فتكون طويلتان، السجدتان يطيلهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا فيهما سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ويدعو. نعم اللهم السلام. صلى الله عنك، لا يؤخذ عذاب القبر من الآية المكية النار يعرضون عليه، من أدلة عذاب القبر. نعم، الظاهر الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عائلا بالله ثم جاءه الوحي، لأن آية أن الغدو وعشية ما فيه استمرار عذاب القبر في وقتين، غدو وعشية. نعم. ثم قد يرى خصوص بآل فرعون وأنه ليس بعام. نعم. خصوص لبعض الناس يتعذبون في النار، هل يتعارض مع العلم أن العذاب في النار يكون بعد القيامة؟ ما يتعارض. يعذب بجزء من العذاب إن شاء الله العلم، كما أطلع على صاحب القبرين الذي كان أحدهما كان لا يستمر والآخر كان يمشي بالنميمة. يعذب ما بجزء من العذاب الذي قدره الله عليهما. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن حافظ بن رجب وقعت في القبور، في كتاب أهوال القبور ذكر وقعت من الناس نسأل الله العافية، فتحت قبورهم فوجدت تذهب عليهم نارا ان شاء الله. قد ذكر عن ناس فتحوا القبر لكذا، لا احد ينسى في القبر اله الحفر العتله ونحوها، فلما فتحوا القبر وجدوا يذهب على صاحبته نارا، فسالوا اهلها لماذا ماذا كان عملها، قالوا كانت تتكاسل عن الصلاه، وذكر وقائع نسال الله العافيه. نعم، وهو كتاب مطبوع هو القبور وفي النار. نعم، نسأل الله العافية. وحدثني أنا من نحو 40 سنة أو أكثر في عام 73 أو 72 شخص لا أذكره الآن، يقول إنه عمه ذكر له بعض الناس أنهم يسمعوا في قبرها صياح وهي مدفونة مدة، قال: فذهبت إليها أشوف الحقيقة، فوقفت عند القبر فسمعت الصياح في القبر، نسأل الله العافية. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عن بعض العبر وبعض الآيات ليحذر الناس، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة.

نودي بالصلاة بالصلاة جامعة. يعني كسوف الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة وجدوها مرتين ثلاث حتى يبلغ الناس. نعم. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخطبان إذا كان حصل هذا الشيء الرجال والأطفال يأخذون الكسوف والصفائح يطرقونها ويجوبون في الشوارع وأيضا يجوبون كلمة لا إله إلا الله. هذه يكون بدعة الرجال لا الكسوف أو الكسوف إذا حصل بالليل بعد البلدان الرجال والأطفال يأخذون الكسوف والصفائح غلط المشروع الصلاة الجامعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يكثر التكبير والذكر حتى يعلم الناس الكسوف. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا قال هذا لما مات إبراهيم في ذلك اليوم وظن بعض الناس أنها كشفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكشفان لموت أحد من الناس ولا لحياة أحد من الناس لا إبراهيم ولا غيره ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده للإنذار والتحذير وأن هذين الكوكبين المنيرين إذا أراد الله كشفهما كشفهما وهكذا إذا أراد الله أن يعاقب أحدا بعد الأمن بالخوف بعد الصحة بالمرض بعد الإغلاء بالفقر إلى غير هذا الواجب الحذر وأخذ الحيطة والاستقامة على الحق وأن تعلم أن ربك قادر على كل شيء وهو غير عن نعمه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لا ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالواجب الحذر من التغير من الخير إلى الشر من الحسنات إلى السيئات من الطاعة إلى المعصية لئلا يغير الله عليك قلبك وعملك لا حول ولا قوة إلا بالله وأمنك وغير ذلك. نعم. الروايات جاءت في إبراهيم. نعم. كلها يدل على وقعة واحدة. هذا ظاهر السياق. نعم. ولهذا قال العلم انه الواقع انه هو انه صلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين على اصح الروايات لان حالها واحده يوم امه ابراهيم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع وابو اسامه وابن نمير حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير ووكيع حاء وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت لموت ابراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا